أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها سعيهم مشكورا. وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. وما كان عطاء لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنذرهما قل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما